يا استاذ على المسرح الان النجم عماد حمدي. ايها الاخوه، معنا الان فنان له طابعه الخاص الذي لا يجاريه فيه فنان اخر. صوته يمس العاطفه ويلهب الوجدان بل ويشفي القلوب الجريحه. من يكون سوى الاستاذ عبد الحليم حافظ. دلوقتي هقول لكم غنوه جديده وبعدين اللي انتوا عايزينه. كبر البيت وحيكبر اكتر. شوف يا دنيا جمال وحدتنا، شوف الخير ازاي راح يكتر. شوف يا دنيا جمال وحدتنا، شوف الخير ازاي راح يكتر. كل الدنيا ده اجمل عيد، مصر وسوريا اتخلقوا جديد. كل الدنيا ده اجمل عيد، مصر وسوريا اتخلقوا جديد. غني يا قلبي غني يا قلبي، جدودنا جوا وجودنا كتب الوحدة قبل ميلادنا. دم جدودنا جوا وجودنا كتب الوحدة قبل ميلادنا. وحدة جرح وفرح وماضي، وحدة تنور مستقبلنا. وحدة جرح وفرح وماضي، وحدة تنور مستقبلنا. كل الدنيا ده أجمل عيد، مصر وسوريا اتخلقوا جديد. كل الدنيا ده أجمل عيد، مصر وسوريا اتخلقوا جديد. غني يا قلبي غني يا قلبي، غني يا قلبي وغني الدنيا وكل مبروك. كبر البيت واتجمع جنة أجدادي اللي مسافر واللي بعيد. فين الباقي يا بيت أجدادي اللي مسافر واللي بعيد. بكرة يعود وقلبي نادي، رجعهم لي فجر جديد. بكرة يعود وقلبي نادي، رجعهم لي فجر جديد. كل الدنيا ده أجمل عيد، مصر وسوريا اتخلقوا جديد. كل الدنيا ده أجمل عيد، مصر وسوريا اتخلقوا جديد. غني يا قلبي غني يا قلبي، غني يا قلبي وغني الدنيا وكل مبروك. كبر البيت واتجمع جنبك انت وابوك. غني يا قلبي وهني الدنيا وقول مبروك. كبر البيت واتجمع شملك انت واخوك. قول للدنيا ده اجمل عيد، مصر وسوريا اتخلقوا جديد. قول للدنيا ده اجمل عيد، مصر وسوريا اتخلقوا جديد. غني يا قلبي غني. هقول احنا الشعب، وعايزكم كلكم تردوا ورايا، كلكم تردوا ورايا.